فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمورة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكم افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفنقة بالكلام، وهو قول الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب؟ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال: هذا حديث حسن. ومعنى هذا يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قال باب: قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال: هذا حديث غريب. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا مواب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. قال: وهذا حديث صحيح غريب. قال: باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال: حدثنا يوسف بن محمد البصري قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر على العن البيع. فقال: إذا بايعت فقل هاء ولا خلابه. وفي الباب عن ابن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وقول أحمد وإسحاق، ولم يرى بعض من يحجر على الحر البالغ. قال: باب ما جاء في المصطات. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مكيون عن حماد بن سلامة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصطات فهو بالخيار، يعني إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاع من تمر. وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال ومعنى لا سمراء لا بر. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان في شرط. أحسنت. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. قال حدثنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة وكان معروفا برواية عن ابن المبارك كما هو هنا، وقد أكثر عنه النسائي في روايته عن عبد الله بن المبارك، ولعله لم يروي له إلا عن شيخه عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، طبعا سويد بن نصر دائما يقول أخبرنا، دائما يقول أخبرنا، فإذا وقع حدثنا فهذا خطأ، وإنما يقول أخبرنا، هذا هو الغالب. وكما تقدم قد أكثر عنه النسائي وقد مر علينا في السنن الكبرى كثيرا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك. وسويد بن نصر توفي عام 400. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهو الحنظلي مولاهم المروزي وهو الإمام المشهور والعالم المعروف، وقد توفي عام 81 وخرج له الجماعة. قال أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الإمام، توفي عام 61. قال عن خالد الحذاء، وخالد هو بن مهران الحذاء البصري وهو أيضا ثقة جليل، نعم قد خرج له الجماعة. قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وأبو قلابة أيضا ثقة جليل، بل هو عالم نبيل من العلماء في زمانه، وتوفي سنة 300 أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة. قال عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة أبو الأشعث الصنعاني عليكم السلام الشامي، وأبو الأشعث ثقة وهو من كبار التابعين، أبو الأشعث ثقة وهو من كبار التابعين وقد شهد فتح دمشق، نعم فهو من الثانية، نعم. قال عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد طلب الزيادة فقد أربى، أي وقع في الربا. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وهو مسلسل بالثقات المشاهير، ولذا قال أبو عيسى حسن صحيح، ومتنه متن مستقيم، والحديث متواترة في ذلك، متواترة في هذا المعنى. والحديث الذي معنا أيضا قد خرجه مسلم، وخرجه أيضا أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وخرجه أيضا الإمام أحمد. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على سند هذا الحديث وصحته. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في ما يتعلق بالربا. نعم، فأولا في هذا الحديث مسائل. أولا أن هذه الأشياء الستة لا يجوز أن تباع بعضها بالبعض الآخر إلا مثلا بمثل. نعم، هذا الشرط الأول، هذه الأشياء الستة لا يجوز أن تباع أولا إلا مثلا بمثل. الذهب لا بد أن يكون بما يماثله من الذهب، والفضة بما يماثلها يعني وزنا وقدرا، بما يماثل الفضة أيضا بما يماثلها من الفضة وزنا وقدرا، وكذا أيضا البر والشعير والتمر والملح. فلا بد من هذا الشرط أن تكون متماثلة عند إرادة بيع بعضها بالبعض الآخر. الشرط الثاني، لا بد من التقابض في المجلس. نعم، فإذا لا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون مثلا بمثل، تريد أن تبيع ذهب بذهب لا بد أن يكون متماثلين. نعم، حتى ولو كان مختلفين من حيث الجودة لا ينظر إلى ذلك في هذه المسألة وهي البيع، لا بد من المماثلة. نعم، لا ينظر إلى مسألة الجودة. ولذا في حديث بلال، في قصة بلال عندما كانوا يشترون التمر الجيد الجنيب بصاعين، فقال عليه الصلاة بصاعين من التمر الرديء. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه، هذا عين الربا. فإذا لا بد من المماثلة، ولا ينظر إلى مسألة الجودة أو بالنسبة للذهب إلى العيار، لا، المماثلة. الشرط الثاني، لا بد أن يكون يدا بيد، لا يجوز أن تتفرقان وبينكما شيء. نعم، أنت شريت ذهب بذهب، لا بد أن يكون أن تسلم له الذهب في نفس المجلس، تسلم له نفس المقدار في نفس المجلس. نعم، فلا بد من هذين الشرطين. طبعا الدين يختلف، أنت قد استلفت من صاحبك 1000 دينار أو 100,000 درهم تسدد له بعد سنة، هذا بيع ولا دين؟ هذا دين، هذا دين وليس ببيع، هذا دين وليس ببيع. وأما البيع فلا بد من المماثلة، ولا بد من أن يكون يدا بيد. نعم، بالنسبة للدين تعرفون ربا الدين، لا يجوز أن يطلب زيادة. عند ماذا؟ عند السداد. يعني لا يقول أنا أسلفك 1000 دينار ذهب على أن تسدد لي مثلا 50 و1000 نعم من الدنانير بعد سنة، هذا لا يجوز. نعم، فبالنسبة للبيع لا بد من هذين الشرطين إذا كان الصنف بمثله. المسألة الثانية، إذا اختلفت الأصناف، واختلفت الأصناف ليس اختلافا كليا، وإنما اختلاف فيما يتعلق الذهب بالفضة وما يتعلق بالأشياء الأربعة. نعم، فهنا يشترط شرط واحد وهو يدا بيد. أنت تريد أن تشتري ذهب بفضة، لا بأس أن يكون متفاضل، ولا بد أن يغالي. نعم، لا بد، لن يبيع الإنسان ذهبه بمقابل فضة، الذهب أغلى بكثير من الفضة، لكن يشترط شرط واحد وهو أن يكون نعم يدا بيد، التقابض، وأيضا البر بالشعير، لا بد أن يكون أيضا يدا بيد، البر أغلى من الشعير، نعم، فلا بد أن يكون يدا بيد. كذا أيضا مثلا البر بالتمر، نعم، وكان فيما سبق البر أغلى من ماذا؟ من التمر، والآن التمر هو ماذا؟ هو الأغلى، التمر الآن هو الأغلى، نعم. فأيضا إذا أردت أن تشتري تمرا مقابل البر لا بد أن يكون يدا بيد. التفاضل هذا نعم لا لا لا يشترط أن يكون متماثلين إذا اختلفت هذه الأصناف، وإنما يشترط شرط واحد وهو أن يكون يدا بيد. نعم. الثالث، إذا اختلفت هذه الأشياء وخرجت عن جنسها، يعني تريد أن تشتري ذهب، تشتري بر بالذهب، أو تشتري مثلا بالفضة تمرا، فيشترط ماذا؟ لا يشترط التقابض، التقابض هنا لا يشترط. أنت عندك، أنت جيت إلى شخص يبيع التمر، قلت أنت الآن كم التمر؟ قال بعشرة دراهم، فقلت له أنا أسلمك العشرة دراهم بعد ماذا؟ بعد شهر. هذا نعم لا بأس به، هذا لا بأس به، هنا لا يشترط شيء، هنا لا يشترط شيء، يشترط أنك يعني تسدد، تفي له وتسدد ما استلفت منه وما شريت منه. نعم، أنت الآن نعم تريد أن تشتري برا، عندك ذهب وتريد ما عندك ذهب، تريد أن تشتري بر، محتاج إلى بر، نعم، فقال لك بدينار، نعم 100 كيل 200 كيل، قال لك بدينار، قلت الدينار أسدد لك بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، لا بس، لا يشترط هنا شيء، هنا لا يشترط في هذه الحالة شيء. نعم. فهذا ما يتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة. نعم، هذه الزيادة فقط، بيع البر بالشعير، وفيما سبق بيع البر بالتمر، والمعنى واحد. نعم، والمعنى واحد. نعم، فالبر بالتمر يشترط شرط واحد وهو التقابض، كما أن البر بالشعير أيضا يشترط شرط واحد وهو التقابض. نعم. قال: بيع البر بالشعير كيف شئتم. نعم، إذا كان يدا بيد طبعا. فذكر الحديث. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد. نعم، ولا بأس أن يباع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. نعم، البر نعم أغلى من الشعير. نعم، وإلى الآن يا أبو سعد البر أغلى من الشعير؟ الشعير أغلى؟ نعم، البر أغلى من الشعير. نعم، قال: متفاضلا إذا كان يدا بيد. قال: وهذا هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. قال: وهو قول مالك بن أنس. قال: والقول الأول أصح. نعم هذا القول ضعيف، نعم لأنه مخالف للحديث تماما. نعم، فلا يشترط المماثلة بين الحنطة والشعير، وإنما تشترط المماثلة بين الحنطة والحنطة والشعير والشعير. نعم، أيضا في هذا الحديث أن هذه الأشياء الستة يجري فيها الربا، وهذا بالاتفاق. نعم، هذه الأشياء الستة يجري فيها الربا وهذا بالاتفاق. الخلاف بين أهل العلم ما الذي يلحق بهذه الأشياء الستة، هذا محل الخلاف بين أهل العلم، ما الذي يلحق بهذه الأشياء الستة، هذا محل الخلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم قال لا يلحق بها شيء، بعض أهل العلم قال لا يلحق بها شيء. نعم، وهذا نقل عن أبي الوفاء بن عقيل، ونقل أيضا قبل عن أبي محمد بن حزم. نعم، قالوا لا يلحق بهذه الأشياء الستة شيء، قالوا لأنه يعني لا ندري ما هي الحكمة في النهي عن التفاضل في هذه الأشياء الستة، وبالتالي نقتصر على ما جاء النهي عنه ولا يلحق به شيء آخر. خالفهم الجمهور وقالوا بل يلحق بها غيرها، فمثلا الذهب والفضة قالوا يلحق بها كل ما كان يتعامل فيه في البيع والشراء. نعم، كل ما كان نعم يتعامل فيه بالبيع والشراء نقدا، يعني يراد به نقد. نعم، مثل الآن الأوراق النقدية هذه في الأصل بدلا عن ماذا؟ نعم، بدلا عن الذهب والفضة، هذا كان في الأول، لأنه صار يصعب يعني حمل الذهب، أنت تشتري أشياء كثيرة، الأوراق أيسر وأسهل. نعم، ثم صار يعني الاقتصاد كله، يعني قوة اقتصاد البلد هي التي تكون مقابل هذه الأوراق النقدية، ولذا إذا انهار اقتصاد البلد انهارت ماذا؟ انهارت هذه الأوراق. يعني هذه الأوراق لو عندك أنت مثلا 10,000 ورقة، ومثلا الدولة التي تصدر الأوراق قالت خلاص ألغيناها، يصبح لها قيمة ولا ما لها قيمة؟ ما لها قيمة، يصبح ليس لها قيمة. لكن الذهب ذهب والفضة فضة. نعم، الذهب باقي ذهب والفضة فضة باقية. نعم، فأيضا يلحق بهذه الأوراق، يلحق عفوا بالذهب والفضة ما كان قائما عليه. يعني أنت الآن تريد أن تشتري ريال بريال، لابد من ماذا؟ لابد من المماثلة، 10 ريال ب10 ريال، ولابد من التقابض، ولابد من التقابض. نعم، قد يقول قال أنا لماذا أشتري 10 ريال ب10 ريال؟ نعم، قد يكون هذا أنت تريد جديدا، وهذا مثلا الآن بعض الأوراق القديمة يكون لها ماذا؟ يكون لها ميزة، نفس الورق ولكن هذا الورق قديم مضى عليه كذا من العقود من السنوات، فهذا يكون له ميزة في هذه الحالة. هنا مع ميزته لا، إذا كان نفس العملة لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. نعم، طبعا هذا غير عندما يكون هناك أوراق وهناك هلل، أنت عندك ريالات ورق وعندك هللات. نعم، فبعض أهل العلم قال أيضا نفس الشيء، أيضا لا يجوز هنا التفاضل، فلا بد من مثلا بمثل ويدا بيد. بعض أهل العلم قال لا، هذه تختلف، هذه أوراق وهذه ماذا، وهذه نعم هلل معدن، فهذه تختلف عن الأولى، فلا بأس من التفاضل ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد. وكان يعني فيما سبق يحتاجون إلى الهلل من أجل ماذا؟ من أجل الاتصال بالهاتف. كان قبل 20 سنة تقريبا يحتاجون إلى الهلل من أجل الاتصال بالهاتف، فالهاتف لا يقبل إلا الهلل. فبعضهم يقول نعم، تقول أنا هذه 10 أوراق، هذه عفوا 10 ريالات، فئة 10 ريال. نعم فئة 10 ريال. أنا قالك أبيعك 9، أعطيك 9. فبعض أهل العلم جاز ذلك، وبعض أهل العلم منع من ذلك. نعم، الذين منعوا قالوا الجنس واحد، هذه كلها ريالات. والذين أجازوا قالوا لا، الأمر يختلف، هذه أوراق وهذه معدن، تختلف عن الأولى. نعم، فهذه يعني نعم، إذا أردت أن تشتري مثلا ريال بدولار، هنا يشترط المفاضلة ولا يشترط التماثل ولا ما يشترط؟ ما يشترط المماثلة، ولكن لا بد من ماذا؟ من التقابض، لا بد من التقابض. نعم، هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة وما ينبني عليهما، وما ينبني عليهما. نأتي إلى الأربعة الباقية. الصواب والله أعلم أنه يلحق بها ما كان مثلها، فلا شك مثلا الرز والذرة مثل ماذا؟ مثل البر والشعير. نعم، كما أن البر مطعوم ومأكول. نعم، فأيضا نفس الشيء الرز، فيلحق بها فهو مثلها، كلها حب، والذرة أيضا فهي كلها مثلها. نعم، وتكون ملحقة بها، تكون أيضا ملحقة بها في هذه الحالة. نعم، هل الزبيب يلحق بالتمر؟ في أيضا أنت تريد أن تشتري زبيب، نعم تريد أن تشتري زبيب، هل يلحق به أو لا يلحق؟ نعم، بعض أهل العلم نعم قال يلحق. طبعا أهل العلم اختلفوا في نعم في العلة. طبعا الذهب والفضة قالوا الثمنية، لكن فيما يتعلق بالأشياء الأربعة قالوا يعني أقوال. بعضهم قال أن تكون مطعومة، هذه كلها مطعومة، البر مطعوم والتمر مطعوم والشعير والملح. نعم، فإذا قالوا كل ما كان مطعوما، وعند هؤلاء أيضا يدخل في ذلك الفواكه وماذا؟ نعم، يدخل الفواكه والخضار، يعني تدخل في ذلك، هذه مطعومة ولا غير مطعومة؟ مطعومة، بل الماء أيضا، الماء مطعوم، ومن لم يطعمه نعم، فالماء أيضا مطعوم. نعم، فإنه مني. نعم، فالماء نعم أيضا مطعوم الماء. فنعم، بعض أهل العلم قالوا العلة هي الطعم، بعض أهل العلم زاد قال الطعم مع كونه يقتات، ليس كل مطعوم يكون يجري فيه الربا، لا، لابد أن تكون قوتا. وبالفعل يعني بالنسبة للتمر قوت، وكذلك البر قوت، وكذلك أيضا الشعير قوت، فهي ليست فاكهة يتفكه بها الإنسان، هي طعام. نعم، عليكم السلام، وأني هنا طعام يعني قوت، أنت تستفيد، أنت عفوا يعني هذا قوتك، هذا قوت. نعم، ليس مثل يعني الفاكهة، أو ليس مثل الخضار مثلا. نعم، فبعض أهل العلم اشترط أن تكون قوتا، واشترط بعض أهل العلم شرطا ثالثا وهو أن تكون مكيلة، قال لأن هذه الأشياء تكال، التمر يكال، فضل صاع بصاع. نعم، فالتمر يكال، البر يكال، أيضا الشعير أيضا يكال. نعم، فاشترط بعض أهل العلم هذه الشروط الثلاثة، أن يكون مطعوما، وأن يكون مكيلا، وأن يكون قوتا، هذه 3 شروط. وهذا ما رجح الإمام بن تيمية، هذا ما رجح الإمام بن تيمية، هذا ما رجحه الإمام بن تيمية. الزبيب في بعض الأماكن قوت ولا مبقوت؟ قوت ويكل. فعند هؤلاء أيضا يكون الزبيب ملحق بماذا؟ ملحق بالتمر. عند هؤلاء يكون الزبيب ملحقا بالتمر. نعم. التمر فاكهة لكن قوت، والزبيب أيضا أصل العنب والعنب فاكهة لكن قوت. لكن البرتقال هل هو قوت؟ ليس قوتا. والتفاح أيضا ليس قوتا، والليمون أيضا هو فاكهة ولكن ليس قوتا، والأنبة أيضا، الأنبة ما هي؟ المانجا، الاسم العربي الأنبة. لعل الأستاذ حسن، الأستاذ حسن عفوا ينتبه، في اللغة هنا حين يسمى هو المانجا، لا مو الاسم العربي، الاسم العربي الأنبة، هذا هو الاسم العربي. وبعض الناس ماذا يسمي أبو عبد الرحمن إلى الآن؟ لا خلل يسمونه حنبة بعض الناس، حنبة. نعم، فالاسم العربي الأنبة، نعم هذا هو الاسم العربي وليس المانجا. نعم. مثلا مثلا يدا بيد، يدا بيد، هذا التقف. اي اي الاصناف المختلفة اي يشترط. نعم يشترط يدا بيد، الان راح ياتي بعد ما هو اوضح من مما تقدم. نعم، فلا بد هذا بالاتفاق يدا بيد، لا بد بالاتفاق يدا بيد. نعم، الخلاف في ربا النسيئة، واما ربا الفضل لا. نعم. قال: باب ما جاء في الصرف. نعم، والصرف نوع من البيع، الصرف نوع من البيع. كيف ذلك؟ أنت عندك ذهب تريد أن تصرف ماذا؟ فضة، دراهم، تريد أن تصرفه دراهم، فتقول الذهب كم يقابله، كم صرفه، كم سعره، الدينار كم سعره؟ مثلا 12 درهم، فأعطيت دينار وأخذت ماذا؟ 12 درهم. شريت ولا ما شريت؟ شريت. فالصرف نوع من البيع، ولذا بعض أهل العلم يمنع أنك مثلا هذا فقير موجود في المسجد سأل، وأنت عندك مثلا 100 ريال وتريد أن تعطيه 10 ريالات فقط، لا تريد أن تعطيه 100 ريال، فقلت له صرف لي أول، فصرف لك الفقير، فأخذت 100 وأعطيت من 100 10 ماذا؟ 10 ريالات، أخذت 10 أوراق فئة 10 ريالات، وأعطيت من هذه 10 أوراق ورقة واحدة فئة 10 ريال، هذا يجوز في المسجد ولا ما يجوز؟ لا يجوز. أي أعطيت 100 وأعطاك 90، أعطاك 50 ريال برأسها وأربعة من فئة 10، وباقي 110 ماذا؟ أخذها، قلت لك 10 وأعطني 90، هذا ما يجوز، هذا لأن بيع، والبيع ممنوع في ماذا؟ ممنوع في المسجد. نعم نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي وهو ثقة حافظ، توفي عام 44 و200. قال: حدثنا حسين بن محمد وهو بن بهرام التميمي وهو ثقة جليل، توفي عام 13 و200. قال: حدثنا شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة ثبت، توفي بعد 60 و100. قال: عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي وأصله من البصرة، وتوفي 32 و100، وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت مكثف. وتقدم أنه شديد التدليس في الأسماء. نعم، تقدم لنا قال: حدثنا أبو إبراهيم الأشهلي، ولا يعرف أحد في الدنيا من الخلق إلا هو. من هو المقصود بأبي إبراهيم الأشهلي؟ نعم، أخفاه ولم يبين ما هو. وله أيضا مثال ثاني على هذا. نعم، قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، وهو ونافع ثقة ثبت جليل مكثر، أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر هو نافع، قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد. طبعا جاء في أكثر من واقعة أن نافع كان مع عبد الله بن عمر، نعم، وكونه أكثر الناس رواية عنه يدل على أنه كان ماذا؟ ملازما له، نعم. وكان عبد الله بن عمر يعامل كمعاملة ابنه، ولذا كان يخرج عنه صدقة، بل يخرج عن ذرية نافع صدقة الفطر. عبد الله بن عمر يخرج أيضا عن ذرية نافع صدقة الفطر، فكان يعامله معاملة ابنه وهو مولاه، نعم. قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخدري. قال نعم، النووي يرى أنه خطأ، تبدأ مثلا بالأنصار ثم الفرع، تبدأ بالأصل ثم الفرع. قال فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتاني، سمعته أذناي هاتاني يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، أي لا يزاد، لأن الزيادة تنافي ماذا؟ المثلية. ولا تبيع منه غائبا بناجس، هذا يعني يدا بيد، لا تبيع غائبا بناجس، غائب بحاضر، نعم، يعني لابد يدا بيد، نعم. فهذا الحديث يعني تقدم الكلام عليه عند الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء أي بن عازب وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، نعم. فهذا الحديث نعم متواتر، نعم، لأنه أصل من يعني أصل في الربا وما يتعلق بأحكام الربا، وينبني عليهم مسائل كثيرة كما تقدم ذكر بعضها. قال المصنف قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، نعم. هذا الحديث مسلسل بالثقات المشاهير، ومتنه مستقيم بل متواتر، وقد جاءت الحديث بمعنى هذا الحديث، ولذا قد خرج الشيخان هذا الحديث، فهو حديث صحيح سندا ومتنا. قال والعمل عند على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، نعم. ابن عباس يرى التفاضل، نعم، وعنده الربا في النسيئة فقط، عند الربا هو ما كان نسيئة يعني متأخر، نعم، فيشترط يدا بيد، لكن متفاضل يقول لا بس، متفاضل يقول لا بس، نعم. والسبب الذي جعل ابن عباس يذهب لذلك هو ما رواه عن أسامة بن زيد أن الرسول قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، نعم، عندما لا يكون يدا بيد، نعم، أو يشترط يقول سدد لي الألف بألف ومئة مثلا، نعم. فعندما أعلمه أبو سعيد بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك، ونقل هذا المذهب أيضا عن معاوية نبي سفيان رضي الله عنهما، وحصلت له قصة مع من؟ مع عبادة بن الصامت، قال معاوية لا أرى بذلك بأسا، بين له عبادة بن الصامت ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما قال رب ذلك بأس قال لا أساكنك في أرض أنت تكون فيها، فخرج من الشام إلى الحجاز، فأمره عمر أن يرجع، وأن أمر عبادة أن يرجع إلى بلاد الشام، وأمر معاوية أن يرجع إلى قول عبادة رضي الله عنه. نعم، فالسبب فيما يتعلق بابن عباس أنه لم يدري، لم يعلم، وسمع من أسامة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الربا إنما يكون في النسيئة. نعم، أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، ولكن بشرط يدا بيد، والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال إنما الربا في النسيئة، وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد ثبت هذا، ثبت رجوع ابن عباس عن قوله عندما حدثه عن أبي سعيد، وقال له أنتم أعلم بحديثه، أنتم معشر الأنصار أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سعيد كان لا شك أقدم من ابن عباس وأكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس إنما انتقل إلى المدينة بعد فتح مكة. قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، بعد أن فتحت مكة انتقل، وهذا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قيل لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا يعني حديث قليلة. نعم، قيل 40، ولكن أكثر من ذلك. نعم، ولكن أكثر من ذلك، وروى حديث كثيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه نعم، هو يعني صيغة التضعيف لا يلزم منها الضعف، تستعمل، خاصة أبو عيسى الترمذي يستعملها. ما قاله النووي رحمه الله أن صيغة التضعيف لا تستعمل إلا في الحديث الضعيف هذا خطأ. نعم، هذا خطأ، بل يستعملونها حتى في الحديث الصحيح، يستعملونها حتى في الحديث الصحيح. ومن أبو عيسى الترمذي الذي ينكر هو أنك لا تجزم بحديث ضعيف تجزم به، هذا نعم، هذا محل إنكار. نعم، هذا محل إنكار، ينكر عليك إذا جزمت بحديث ضعيف، لأن جزمك الأصل أنه صحيح، نعم عندك، ولذا جزمت به. وأما أن تقول عن حديث صحيح يروى فهذه مستعملة. نعم، قال نعم، قال والقول الأول أصح، أي أنه لا يجوز التفاضل، أي أنه لا يجوز التفاضل في هذه الأشياء إذا كان بعضها بالبعض الآخر، بعضها بمقابل بعض، ليس البعض الآخر لا عفوا، وإنما بعضها مقابل، مقابل ماذا؟ مقابل بعض. فلا بد من التساوي، ولا بد من أن يكون يدا بيد. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف، يعني لا بد من أن يكون نعم يدا بيد، الصرف يعني الذهب مقابل الفضة مثلا، لا بد أن يكون يدا بيد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو ثقة ثابت مصنف له مصنفات عفوا توفي 240 و200. قال حدثنا يزيد بن هارون السلمي مولاهم الواسطي، وهو أيضا ثقة حافظ توفي 206. طبعا يزيد بن هارون حديث على قسمين، بعد قبل أن يصاب بالعمى وبعد أن يصيب بالعمى. نعم، قبل أن يصاب بالعمى وبعد أن يصيب بالعمى. بعد أن يصيب بالعمى إذا أراد أن يحدث كان يأمر جاريته أن تقرأ عليه أحاديثه، تذكره بأحاديثه من كتابه. فقالوا ما حدث به بعد أن يصيب بالعمى ليس مثل ما حدث به قبل أن يصاب بالعمى. وين وجه الاستنكار يا أستاذ ياسر؟ هو حديثا حديثا من كتابه، وين وجه الاستنكار؟ نعم، لأن جارية قد تصحف، نعم يعني قد تخطئ، نعم. فانظروا إلى الدقة هنا، وهذا لا شك هذا يعني حفظ من الله عز وجل لحديث من؟ لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أكبر رد على الملاحدة والزنادقة اللي يطعنون في السنة ويشككون فيها. هم ينبغي أن يطعن في اسمه. إذا كنت نعم أنت من يقول أنت ابن فلان؟ إذا كنت بتشكك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يروى بالأسانيد كالشمس في الصحة، أنت من يقول أن أبوك فلان؟ إذا كان معنا، طبعا هذا ما يجوز طعن في أنساب الناس، لكن إذا كان هو يقال ترى هذه الأحاديث أصح من الأخبار التاريخية وأصح من الآن الشخص قد يجري عملية بخبر ماذا؟ بخبر طبيب واحد، يفتحون صدره ولا يفتحون بطنه من أجل تقرير طبيب أو لجنة من الأطباء ثلاثة. هذه الأحاديث فوق ذلك، هذه يعني كثير من الأحاديث تروى من أوجه متعددة، مثل حديث ماذا المعنى الذي جاء في حديث من عبادة بن الصامت، قد روى هذا المعنى جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الحديث أصح من الأخبار التي تنقل في القنوات وفي الصحف والمجلات، نعم بل هي أصح لا شك من الأخبار التي جاءت في الكتب الإلهية إلا القرآن العظيم، لأن التوراة والإنجيل ماذا حصل فيهما؟ حصل فيهما التحريف. فليس هناك شيء أصح من الأحاديث النبوية سوى القرآن العظيم، ثم بعد ذلك الأحاديث النبوية. نعم، فيزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى كان يأمر جارية أن تذكره، ترى غالبا حافظ ماذا؟ هذه الأحاديث، لكن يريد ماذا؟ نعم يريد أن يستذكرها، نعم. ولذا بقي حديثا مستقيم، لكن لو يعني حصل مخالفة من قبله وكان هذا ما حدث به أخيرا، فهنا نعم يقال قد هنا نعم يعني دخل عليه الخلل من جهة جاريته. نعم، قال نعم أخبرنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري الإمام، توفي عام 67 و100. طبعا حماد بن سلمة إمام جليل، حتى قال الإمام أحمد وعلي بن المديني من تكلم في حماد فاتهموه ماذا؟ على الإسلام. من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام، فهو كان من المكانة من الدين بمكان، نعم، فكان من كبار العلماء من مشاهير علماء هذه الأمة، وقد توفي عام 67 و100. وخرج له الجماعة سوى البخاري فإنه لم يحتج به، نعم خبر أو خبرين ولكن لم يحتج به، نعم. وحماد بن سلمة حديث فيه تفصيل، نعم، فيما يتعلق بشيوخه بالذات وفيما يتعلق أيضا برواة عنه. ما يتعلق بشيوخه عندنا أربعة هو مقدم فيهم، ثابت البناني هذا أولهم، والثاني يا أبا يحيى حميد، أي حميد بن أبي حميد الطويل، والثالث علي بن زيد بن جدعان، والرابع محمد بن زياد الجمحي البصري، نعم. قال يعقوب بن شيبة السدوسي في خامس، وهو عمار بن أبي عمار، لكن أنا وجدت رواية عن عمار بن أبي عمار في بعض ما روى نظر، في بعض ما روى نظر، نعم نعم. فهذا ما يتعلق بشيوخ، هناك شيوخ طبعا تكلم في رواية حماد عنهم، وأنا مرة قسمت شيوخ حماد الأربعة أقسام، ومرة قسمتهم إلى ثلاثة أقسام، فنقتصر على ثلاثة: المقدم فيهم ويقابلهم من تكلم في رواية حماد عنهم، يعني بالذات كلام شديد. والقسم الثالث لم يقدم حماد عنهم وإنما مس ببعض الشيء، يعني مثل رواية عن أيوب، هناك من تكلم فيها كالإمام مسلم للحجاج، وهنا نعم رواية نعم عن سماك ابن حرب، نعم، وتكلم أيضا في رواية أيضا عن قتادة، وتكلم في رواية أيضا عن الجريري، لكن كلام يعني الأصل في رواية عن هؤلاء ماذا؟ الصحة والاستقامة، حتى يدل دليل على خلاف ذلك. أما فيما يتعلق برواة عن، فطبعا هناك أناس قد لازم محمد وأكثر عنه فهم يقدمون، مثل عفان بن مسلم البصري، هذا معروف بالملازمة لحماد بن سلمة، فمن سمع من حماد قديما، لأن البيهقي قال إن حماد تغير، من سمع من لازم حماد وسمع منه قديما يقدم، يعني تكلم في رواية أبي داود، تكلم في رواية أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك البصري، تكلم في رواية عنه. العلة ليست في أبي الوليد الطيالسي وإنما في ماذا؟ في حماد، لأنه سمع منه أخيرا. كما أن من سمع منه من النسخ أصح ممن سمع منه من الأصناف، من سمع منه من النسخ أصح ممن سمع منه من الأصناف، إذا حدث حماد من النسخ حديثه أصح. كيف ذلك؟ النسخ، هذه نسخة سماك بن حرب، هذه نسخة حميد الطويل، هذه نسخة أحاديث عن ثابت البناني، هذه أصح إذا حدث من النسخ. الأصناف لعل الابن وائل ينتبه، هو صنف في السنة، فالذي يصنف يجمع ماذا؟ يجمع عدة نسخ، يجمع حديث لسماك، يجمع حديث لحميد، يجمع حديث لثابت البناني، يجمع حديث لعمار بن أبي عمار، يجمع حديث لأيوب، لأنه يصنف الآن، هو يصنف، فلان صنف في الأحكام، صنف مثلا في رؤية الله عز وجل، صنف مثلا في الرقائق، هنا يجمع. فالأصناف يعني عند التصنيف قد يحصل ماذا؟ نعم يحصل خلط، ليس هذه نسخة الآن كلها عن ثابت البناني، نعم، فضبطها أيسر، ضبطها أيسر من الكتب المصنفة، ضبطها أيسر من الكتب المصنفة. الكتب المصنفة فيها أنواع من الأحاديث، شيوخة مرة حديث عن هذا ومرة حديث عن ذاك ومرة حديث عن الثالث ومرة حديث عن العاشر، بينما هذه نسخة كلها عن سماك، هذه نسخة كلها عن حميد، نعم. والله أنا هذا طبعا نص عليه نعم بعض الحفاظ، ولكن أنا لم يعني يمر علي تمييز في ذلك، نعم لم يمر علي تمييز في ذلك، ما مر علي إن واحد قال حدثنا من تصنيفه ولا من نسخته عن ثابت، نعم، لكن هذا يبقى إن وجد شيء من هذا، نعم إذا مر، نعم. أيضا فيما يتعلق يعني بحماد كما تقدم، يعني قديم حديثه من حديث المتأخر، وما حدث به من الأصناف مما حدث به من النسخ، هذا وفيما يعني أيضا التلاميذ والشيوخ، هذا فيما يتعلق بحماد. والأصل في حماد هذا الأصل، الأصل حديث مستقيم. أيضا طبعا تكلم في حماد عندما يروي عن شيخ واحد، وعندما يروي عن ماذا؟ أي عن ثلاثة مثلا، وكثيرا هذا ظاهرة، هذه ظاهرة في حديث حماد أنه يجمع أكثر من شيخ، هذه ظاهرة في حديث حماد، هذه ظاهرة في حديث حماد، يجمع أكثر من شيخ كثيرا، ما ظاهرة يفعل، نعم. والسبب في هذا لأن عندما يروي عن شيخ ليس مثل أن يجمع شيوخ، نعم، فعندما يجمع شيوخ قد يكون في رواية كل شيخ يعني بعض الاختلاف، وهذا كما تقدم من حفظ الله عز وجل لحديث نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا نعم هذا لا يوجد يعني إلا في الحديث النبوي، ما يوجد مثل هذا إلا في الحديث النبوي. شوف يعني التدقيق إلى هذه الدرجة. وفي من؟ في حماد بن سلمة وهو إمام. نعم إلا طبعا الحفاظ مثل الزهري وقتادة. الزهري حدث بحديث الإفك عن ماذا؟ عن أكثر من شيخ، عن عائشة عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد المسيب، فحدث به عن أكثر من شيخ. نعم فالزهري إمام. نعم ليس مثل يعني حماد في الإتقان الزهري. نعم نعم. قال عن سماك بن حرب، طبعا سماك بن حرب يختلف حديث القديم عن حديثه الأخير، كما أنه في أيضا تفصيل في روايته عن شيوخه. فإذا روى عن سما إذا روى عن عكرمة إذا روى سماك عن عكرمة ففي روايته عنه ماذا؟ نعم ضعف. نعم لأنه كثيرا ما يقول يعني عن عكرمة عن من؟ عن ابن عباس. نعم فرواية عن عكرمة فيها بعض الشيء. هو عمر ولذا تغير حديثه، فحديث القديم أصح من رواية سفيان الثوري، من رواية شعب بن الحجاج. نعم من رواية حماد بن سلمة، هذا أيضا ممن سمع منه والله أعلم قديما. نعم أبو الأحوص يعني متأخر بعض الشيء. نعم لكن الأصل في رواية أبو الأحوص الاستقامة، هي موجودة في مسلم. أبو الأحوص عن سماك موجودة في مسلم، فالأصل فيها الاستقامة. الأصل فيها نعم الاستقامة. نعم وحديث حماد يعني هو صدوق، حماد في الأصل أنه صدوق، لكن كلما كان راوي عنه ممن سمع منه قديما ولا يكون شيخ عكرمة يكون أقوى. نعم سماك. نعم ولا يكون شيخ عكرمة، لا يكون شيخ سماك عكرمة، نعم يكون أقوى حديث سماك. قال عن سعيد بن جبير. نعم وسعيد بن جبير الأسد الوالبي وهو إمام كبير من الأئمة، وقد قتله الحجاج قتله الله، وقد دعا عليه سعيد بن جبير قال اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي، فذكر أن الحجاج هلك بعد سعيد بن جبير بليالي بأيام هلك بعده، ويقولون نعوذ بالله كان يستيقظ من النوم ويقول مالي ولسعيد، نعوذ بالله من ذلك. نعم قال عن سعيد بن جبير، نعم تقدم أنه إمام جليل وكان قتله لم يتجاوز 50 رحمه الله، وله أيضا ابن جليل وهو عبد الله بن سعيد بن جبير. نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع. البقيع هذا سوق، نعم وقرب مقبرة البقيع وهو قرب المسجد النبوي. كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، باع الإبل بمثلا 10 دنانير ب20 دينار فأخذ مكانها الورق. نعم فيأخذ بدل الدنانير الفضة الورق، وأبيع بالورق هذه ب20 درهم أو ب100 درهم فأخذ مكانها الدنانير. نعم الذهب. نعم نعم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة. نعم وحفصة أخت عبد الله بن عمر رضي الله عن حفصة وعن أبيها. قال فسألته عن ذلك فقال لا بأس لكن بشرط، لا بأس به بالقيمة، قيمة يوم قيمة سعرها الآن. الذهب تعلمون يعني يرتفع وينخفض، وبالتالي أنت ما عندما تريد أن تصرف أو تشتري بهالدراهم ذهب، يعني اليوم مثلا سعر الدينار الصرف 10 دراهم يقابل ماذا؟ دينار واحد، غدا قد يكون 11 درهم مقابل دينار. في يوم آخر قد يكون 9 دراهم مقابل ماذا؟ مقابل دينار، فتختلف. فبشرط أن يكون بالقيمة، قيمة سعره اليوم، قيمة سعره اليوم. نعم، قبل أن يعني لعلي نعم أولا أتكلم على إسناده، طبعا هذا الصواب أنه موقوف ليس بمرفوع. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، هذا مما يستنكر على سماك بن حرب. نعم، قال لا نعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند وهو أوثق من سماك هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا ليس بمرفوع، وهذا هو الصواب. الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، فداود بن أبي هند مقدم على سماك، كما أن أيوب كما قال شعبة بن الحجاج قال إن أيوب قد رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا، رواه شعب أيوب عفوا كما قال شعبة، قال أبو داود الطيالسي كنت عند شعبة فجاء نعم من سأل شعبة عن هذا الحديث فقال رفعه لنا سماك وأنا أفرق من رفعه، ولكن رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا، ورواه أيضا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أيضا موقوفا، ورواه يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أيضا موقوفا. فإذا الصواب في هذا الخبر ماذا؟ الوقف. نعم، لا يصح مرفوعا وإنما الصواب موقوف. نعم، كيف؟ أي نعم نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه أو أن لا بأس أن يقبض الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. نعم، الآن عندنا بارك الله فيكم عندنا بيع وعندنا صرف، والصرف كما تقدم يدخل في البيع، وعندنا أيضا قرض، عندنا دين. نعم ونعم وعندنا دين. نعم، الآن أنت تبيع السلع، أنت الآن تبيع السلع، هذه السلعة بدينار، هذا ليس عنده دينار ذهب وإنما عند ماذا؟ عند دراهم. فالدينار الآن كم يساوي؟ يساوي 10. إن كان عندك دينار ذهب هذا ليس فيه إشكال، أعطيت الدينار وانتهى الأمر. باع ب10 دراهم، يبيع بالفضة، أعطيت 10 دراهم وانتهى الأمر. نعم، إذا باع بالذهب وأنت ليس عندك ذهب، أو باع بالفضة وأنت عندك ذهب وليس عندك فضة، هنا هذا الحديث في هذه القضية، باع بالذهب وأنت ليس عندك ذهب، عندك فضة دراهم، أو باع بالدراهم وأنت ليس عندك دراهم وإنما عندك ماذا؟ عندك ذهب، أنت عندك دنانير، فتريد أن تعطي الدراهم بدل الذهب، وتريد أن تعطي الدراهم بدل الدنانير، تريد أن تعطي الدنانير بدل الدراهم والدراهم بدل الدنانير، هذا موضوع الحديث على هذه القضية، هذا يجوز، ولكن بشرط واحد أن يكون نعم يدا بيد لا تفترقان وبينكما شيء بسعر يومه، بسعر يومه. الآن الذهب كم يساوي؟ يساوي 10 دراهم، يساوي 20، يساوي 30. نعم، فلا بد أن يكون بسعر يومه، لأن الذهب يرتفع وينخفض، وقد يكون سعر الذهب في النهار بكذا وسعره في الليل أو في المساء ماذا؟ مختلف بكذا، وخاصة في هذه الأوقات التي يعني أحيانا هذه العملات ترتفع وتنخفض بالساعات. نعم، فلابد أن يكون تعرف سعر يومه. أنت الآن، نعم، أنت الآن مثلا جيت وشريت هذا الكتاب بدينار ذهب، قلت أنت ليس عندي أنا دينار ذهب، سلفني أنا بسدد لك بعد شهر، بسدد لك بعد شهر، هذا لا بأس به، بعد شهر أعطيته دينار ذهب. أنت بعد شهر ليس عندك دينار ذهب، أبتعطيه ماذا؟ تعطيه فضة، تعطيه فضة. كم تساوي ذاك الوقت الفضة؟ كم تساوي الدينار؟ تساوي مثلا 12، خلاص 12 تساوي 10. نعم، ف يعني إذا أردت أن تعطي هذا بدل هذا لابد أن يكون سعر الصرف في وقته عند السداد، عندما تسدد كم كان سعره عندما اشتريت أو عندما تعاقدت مع هذا الشخص، كم سعر الدنانير مقابل الفضة؟ نعم 12 أو 10، ب10 أو ب12 على حسب ما كان سعر اليوم. نعم لا بس، لو قال والله خلاص لا تسدد لي شيء، خذ هذه السلعة ولا تسدد لي شيء، هذا الأمر إلي. نعم، هذا هو إذا بيتنازل عن حقه كاملا أو بعض حقه. نعم لا بس، قال أنا بعتك هالسيارة ب1000 دينار وخلاص أنا ما أبغي منك 1000، أبغي منك 500، خلاص تكفيني 500. نعم هذا جزاه الله خير. أو قال خلاص ما أبغي حتى 500. نعم إذا كان هو بيتنازل فالأمر إلي. نعم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثابت، قال توفي عام 40، نعم، و200. قال حدثنا الليث بن سعد الفهم المصري الإمام، نعم، وقد خرج له الجماعة وتوفي عام 75 و100. قال عن ابن شهاب محمد بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري الإمام، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، توفي عام 24 و100، وقيل 25 وقيل 23، والمشهور 24 و100. قال عن مالك بن أوس بن الحدثان وهو ثقة جليل من كبار التابعين أنه قال قبلت أقول من يصرف الدراهم يريد صرفا، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك، هو معه ذهب يريد أن يصرف بأي شيء بدراهم، هو معه ذهب يريد أن يصرف بالدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله أرنا ذهبك ثم أتنا، أنا بشوف الذهب فإن كان مناسب خلاص أنا موافق، وثم أتنا بعدين إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. نعم، خادمه أبياتي في المساء، أبياتي بكرة، أبياتي بعد بكرة. قال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. أما الآن بتعطيه ولا ما بينكم ماذا؟ مبايعة، ما بينكم بيع. لما؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد. وطبعا هنا تشترط المماثلة كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عند على هذا عند أهل العلم، ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد. نعم، فإن كان ذهب بفضة يشترط فقط يدا بيد، وإن كان برا ببر يشترط شرط آخر، مع اليد بيد يشترط المماثلة. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، وهو مسلسل بالثقات الحفاظ، وقد خرجه الشيخان. نعم، ومعناه قد جاء في الأحاديث الأخرى، بل معناه متواتر. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. قال: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، أي بعد التلقيح، والعبد وله مال. نعم نعم، النخل إما أن تبيعه بعد أن يؤبر أو قبل التأبير، أما قبل التلقيح فهذا يعني ليس هناك شيء، ليس هناك إشكال. الإشكال إذا بعته بعد التلقيح، فهنا إذا بعته بعد التلقيح يكون الثمر لمن؟ للباع، لك أنت، إلا أن يشترط ماذا؟ المبتع. نعم، ذلك. وكذا العبد. نعم، فالعبد إن كان له مال فالمال لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتع، لأن المملوك، هذا المملوك إذا كان هو رقبة مملوكة وباعه، إذن المال الذي عند لمن؟ لا شك لسيده، إذا كان هو مملوك للسيد فمن باب أولى المال الذي عنده. نعم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر. نعم، وسالم بن عبد الله إمام جليل وفقيه نبيل، وقد توفي عام 600، وهو من فقهاء المدينة السبعة. نعم، وتوفي عام 600، وهو بالإكثار يأتي بعد نافع عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، أي بعد أن تلقفه، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتع. أنت المشتري اشترطت أن تكون لك، ووافق الذي باع. نعم نعم، وذلك لأن إذا لم يعني يشترط ولم يأتي هذا الحديث، قد يؤدي ذلك إلى أي شيء؟ إلى نزاع بينهما، هل هذه الثمرة لي ولا الثمرة للمشتري، الثمرة للذي باع أو الثمرة للذي اشترى. فالحديث بحمد الله بين، فيعني بحمد الله هذه الشريعة كاملة، كل ما نحتاج إليه موجود في هذه الشريعة في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وهذا كل هذا البيوع كلها تتعلق بأمور الدنيا. فإذا هي للذي باع، إلا أن يشترط المبتاع المشتري ويوافق البائع على هذا الشرط. قال: ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إذا كان هو يملك رقبته فباعه، فمن باب أولى المال الذي تحصل عنده، إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال: وفي الباب عن جابر: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. نعم، وقد خرجه الشيخان من حديث الزهري. نعم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية سالم عن أبيه. قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: وروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر. موقوف. نعم، أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن عمر ثقة ثبت، وغيره عن نافع الحديثين. نعم، قال وروى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروي عن عكرمة بن خالد وهو ثقة مخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، لا شك يجب المصير إلى ما جاء في النصوص ومنها هذا النص. قال محمد بن إسماعيل البخاري حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، وهو أيضا صحيح عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أيضا عن نافع عن ابن عمر عن عمر. نعم، عن عمر، وعمر في الأصل لا يمكن أن يقول هذا إلا بماذا؟ إلا نعم بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لا شك حديث الزهري أصح، وحديث أيضا نافع عن ابن عمر أيضا صحيح. قال باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفوقا. نعم، عندما يشتري شخص من آخر فما دام هو معه وما دام هما سويا ومجتمعين سوا ولم يتفرقا فله الخيار لكل الطرفين الخيار. يجوز للذي باع عن ماذا؟ أن يتراجع في بيعته، ويجوز للذي اشترى أن يتراجع أيضا في شرائه. نعم، أما إذا تفرق فهنا لا يجوز التراجع إلا بموافقة ماذا؟ الآخر. إذا تفرق راح ذهب انتقل من مكان إلى آخر ثم بعد ساعة رجع الذي اشترى مثلا وقال أنا أود أنك تقيلني في بيعتي، هو الذي باع يكون هنا بأي شيء؟ بالخيار. إن أقاله وهو الأفضل والأحسن فجزاه الله خيرا، وإن قال لا خلاص نحن قد تبايعنا وتفرقنا فتم البيع. نعم، الآن الجار العمل على ماذا يا أبا محمد؟ الآن العمل في المبايعات يعني في غالبا في الأسواق في المحلات كيف يا أبو ناصر؟ نعم يرجعونك يعني خلال ماذا؟ خلال 3 أيام، وبعض ما يشترط 3، يشترط ماذا؟ نعم الفاتورة، يشترط الفاتورة فقط. يقول نعم الفاتورة معك ممكن حنا. نعم، فهذا الآن يعني العرف جاري على هذا، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا بمثابة ماذا؟ يعني بمثابة الخيار، وكما يقال العقد شريعة المتعاقدين. نعم، ولا الأصل إذا تفرق خلاص نعم يكون البيع قد تم. والحكمة في هذا إن الآن أنت أخذت هذه السلعة وذهبت بها، ثم مثلا غدا تريد أن ترجعها، أو مثلا بعد ساعات تريد أن ترجعها، قد يحصل لهذه السلعة ماذا؟ هو إذا حصل تلف واضح هذا نعم ما يلزم، خلاص أنت بعت وانتهيت. نعم، لكن قد يحصل تغيير وأنت ماذا؟ يعني تغيير غير ماذا؟ نعم غير يعني ظاهر تماما، يعني تغيير غير ظاهر، وأنت قد تشك ماذا؟ أنت مثلا الذي بعته الآن هو المشتري يريد أن يتراجع، قد يكون في نفسك شيء إن ذهب بهذا الشيء وذهب وبعدين رجع، محتمل أن يكون هذا الشيء مختلف ولا غير مختلف؟ محتمل محتمل استبدله ولا غير محتمل؟ محتمل أنه استبدله بشيء مثله. ما تدري أنت عندك سلع كثيرة من هذا الشيء، عندك من هالكتاب 100 نسخة، فقد يكون يعني غير نسخة فيها بعض القدم. فلذا ما دام الآن أنت حاضر أنت معه عليكم السلام، أنت تأمن التغيير ولا ما تأمن؟ تأمن إذا كان أنت لازلت الآن أنت معه سواء، فالتغيير تأمنه. وأما إذا ذهب واختفى عنك عن ناظريك فقد يكون حصل تغيير، نعم، أو حصل تقليب للسلعة وحصل فيها أثر، فيها خدش مثلا. فلذا والله أعلم ما دام يعني هو حاضر معك، أدك بقي أنت تريد أن تقيله فجزاك الله خيرا، وهذا هو الأفضل. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، وهو الأسدي، واصل بن عبد الأعلى الأسدي الكوفي وهو ثقة، نعم، توفي بعد 40 و200. قال حدثنا محمد بن فضيل وهو بن غزوان الضبي، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي وهو ثقة ولكن له بعض الأوهام، وتوفي 95 و100. قال عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري بن قيس الأنصاري وهو ثقة ثبت فقيه، نعم، توفي بعد 40 و100 على خلاف في وفاته. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر، نعم، ونافع توفي 17 و100. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، بالخيار يعني في الإقالة والرجوع ما لم يتفرقا أو يختار، إذا اختار أنه لا رجعة خلص تم البيع، إذا اختار واتفق على ذلك لا رجعة. فإذا كان مثلا بعد ساعة وهم جالسين قال لا برجع، هنا ما لا رجعة إلا أن يوافق ماذا؟ الطرف الآخر. قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو يريد أن يتم البيع وهو قاعد قام ليجب له، قام يعني أي غير ماذا؟ غير مكانه ليجب له البيع، نعم، حتى لا يرجع ماذا؟ الطرف الآخر، نعم، حتى لا يرجع الطرف الآخر، وسوف يأتي تفصيل في هذا بإذن الله، نعم. طبعا وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان، وقال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي الحافظ توفي 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد، نعم، وهو يحيى بن سعيد القطان الإمام البصري توفي 98 و100. قال عن شعبة بن الحجاج العتك الواسطي مولاهم البصري نزيل البصرة وهو إمام أيضا توفي 60 و100. قال عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري وهو إمام أيضا. قال عن صالح بن الخليل وهو صالح بن أبي مريم الضبعي البصري، نعم، المعروف بصالح بن الخليل وهو ثقة ما عدا بن عبد البر، قال لا يحتج به، وابن عبد البر قد أخطأ في حكمه على صالح بن الخليل بل هو ثقة جليل، وأبو عمر بن عبد البر على جلالته وعلمه قد يخطئ في الحكم على الرواة كما أخطأ في أبي إسحاق الفزاري فتكلم عليه، وكما أخطأ في أبان بن صالح أيضا عليكم السلام، هو مع تلميذه بن حزم، فابن حزم ضعف أبان بن صالح، وأما أبو عمر قال لا يعرف وقد أخطأ بل هو معروف، نعم. والسبب في ذلك أن المغاربة بعيدين عن موطن ماذا؟ عن موطن الرواية، موطن الرواة والأسانيد بعيدين عن المشرق، والأسانيد في الغالب مدنية وبصرية وكوفية ومكية وشامية بعد ذلك، نعم، ومصرية بعد ذلك، نعم، ويمنية. فالمغاربة وبالذات من كان في الأندلس بعيدين عن هؤلاء الرواة موطن الرواية، فلذا قد يخطئون في بعض الأحيان كما أخطأ أبو عمر في ذلك، والصواب أنه ثقة. قال عن عبد الله بن حارث، عن عبد الله بن الحارث، وعبد الله بن الحارث هو الهاشمي وهو ثقة جليل. قال عن من كبار التابعين، قال عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، حكيم بن حزام الأسدي القرشي الأسدي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، فإذا تفرق خلص انتهى الخيار إلا بموافقة الطرفين. فإن صدق وبين، هنا قضية ثانية، إن صدق وبين في بيعهما بورك لهما. نعم، صدق البائع وأيضا المشتري في كونه أن أعطى دراهم ليست مغشوشة، نعم، وصدق في أشراء أن اشترى، نعم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فالصدق والبيان هذا يؤدي إلى البركة، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. نعم، وهذا مشاهد، تجد يعني بعض الناس يبيع ويبيع ويبيع ولكن ليس هناك بركة في بيعه، لأنه ماذا؟ لا يصدق، يغش وما شابه ذلك، لا يصدق في البيع، نعوذ بالله من ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. لماذا قال هنا صحيح؟ في الغالب حسن بن عمر يقول أن حسن صحيح، هنا قال صحيح، نعم، كأنه يريد أن يرد على من يشكك في هذا الحديث، كأنه يريد أن يرد على من يشكك في هذا الحديث. فأنا لاحظ أن أحيانا إذا كان في الحديث محل أخذ ورد أو وقع اختلاف وقال صحيح، كأنه يريد أن نعم يجزم، يعني يقول هذا الاختلاف مثلا لا يؤثر، أو من شكك في صحة هذا الحديث لا التفات لتشكيكه. نعم نعم، وطبعا يعني سوف يأتي الخلاف في ذلك. قال نعم: وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم، قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد تقدم. بالنسبة لحديث حكيم بن حزام هو حديث صحيح، نعم، كما تقدم، وقد خرجه الشيخان وقد جزم بصحة أبو عيسى. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، طبعا بس نكمل هالباب ونقف بإذن الله، وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفوقة بالأبدان لا بالكلام، لأن بعض أهل العلم يقول أن الفوقة بالكلام ليس بالأبدان، نعم، والصواب أن الفوقة بالأبدان وليس بالكلام، نعم، لأن الأصل في التفوق هو ماذا؟ هو بالأبدان، فلان يعني افترق عن صاحبه، أي ذهب وتركه، نعم، فالأصل في الفوق بالأبدان. وأيضا أن لو كان الفوق بالكلام ما هناك مجال للإنسان حتى ماذا؟ حتى يرجع وحتى يختار، نعم، ما له مجال يختار، من حين قال يلا هذا أرطب بعشر ريالات شريت خلاص، قال شريت يعني خلاص افترق على البيع، خلاص انتهى ما في رجوع، لا، هذا نعم ما راح يكون له مجال في الرجوع، ينافي الحكمة، نعم، فالفوق في الأبدان. قال: وقال وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفوق يعني الفوقة بالكلام، والقول الأول أصح، وأن الفوكة بالأبدان، لأن ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يجب البيع مشى ليجب له ثم تقدم. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس، نعم فرس اشتراه مقابل غلام، غلام مملوك يعني، بعدما تبايع وكانوا في سفينة، وجاء أنهم كانوا في غزوة وأنهم باتوا في مكان واحد، باتوا بساعات في مكان واحد، فاختصموا إلى أبي برزة فقال لا أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أراكما افترقتما. فالآن شخص اشترى منك هذه السلعة وجلس عندك من الصباح إلى المساء، جالس عندك، افترق ولا ما افترق عنك؟ لم يفترق. نعم، فقال أبو برزة ما أراكم افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن الشاهد من هذا أن أبا برزة يرى أيضا أن التفرق بالأبدان مثل عبد الله بن عمر، ومثل ما سوف يأتي في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وحديث أبي برزة حديث صحيح خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفوكة بالكلام، وهو قول الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس. نعم الإمام مالك نعم ذهب إلى أن الفوكة بالكلام، ولم يعمل بهذا الحديث في الفوكة بالأبدان. نعم قال وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب، أي مذهب من قال إن الفوق بالأبدان. قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه نخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره قال له اختر، الآن شرى منا هذه السلعة بدينار وقال له اختر، قال خلاص اخترت البيع، فهنا ما في خيار حتى لو لم يفارقه إلا إذا رضي الطرف الأول. قال فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرق، هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفوكة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى حديث عبد الله بن عمرو. قال حدثنا بذلك قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد، نعم وقد تقدم. قال عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق جليل وكان من أهل الفضل والعبادة، أو من أهل الفضل والجلالة، نعم وتوفي عام 48 أو نحو ذلك، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن، ولكن عنده بعض الأوهام رحمه الله. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب حديث على قسمين، ما رواه عن غير أبيه شعيب فالأصل في حديثه الصحة، نعم، وما رواه عن شعيب ففيه خلاف، وراجح أن هذه السلسلة من القسم الحسن، هذه السلسلة طبعا سلسلة مشهورة وقد جاء فيها حديث كثيرة، وخاصة الحديث المتعلقة بالأحكام، وهي تقريبا في الكتب الستة نحو 200 حديث بالمكرر، نعم بالمكرر نحو 200 حديث في السنن، نعم، وإذا جمعتها إلى غيرها يعني قد يأتي لك نحو يعني 250 حديث نحو ذلك، وقد ألفت فيها يعني كتب فيها بحوث في هذه السلسلة، كتب فيها بحوث، وهذه نعم حاصل هذه السلسلة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب رضي الله عنه، كان يكتب، ولذا قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وعندما كان يكتب كل ما كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بعض أهل قريش أو بعض الناس من قريش، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكتب والذي نفسي بيده وأشار إلى فيه لا يأخذ منه إلا حق عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه الكتابة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الأحاديث وهي كثيرة كما تقدم، كان يسميها كتبها في صحف، وكان يسمي هذه الصحف الصادقة الصحيفة الصادقة. نعم، وعند الدارمي وغيره أن جاء بعض التابعين وسأل عبد الله بن عمرو أيهما تفتح أولا، رومية أو القسطنطينية، رومية روما، فأتى بصندوق وله قفل ففتحه وأخرج منه ماذا؟ صحيفة، وفيها أن القسطنطينية تفتح قبل رومية، تفتح قبل رومية. كون أنه وضع هذه الصحيفة في صندوق والصندوق له قفل يدل على اعتناء ماذا؟ على اعتناء عبد الله بن عمرو بهذه الصحيفة، وكان يسميها الصادقة، وكان يقول لم يبقى لي من الدنيا إلا هذه الصحيفة والوهط البستان الموجود في الطائف يمكن جاله لابن محمد. نعم، ولا زال فيه أو حوله لا زال ناس من ذرية عبد الله بن عمرو بن العاص من بني سهم. نعم، فقال لم يبقى لي من الدنيا، ولا زال يعني الاسماء الكروم تزرع هناك، العنب عفوا العنب جاء النهي عن التسمية الكرم بالعنب، يمكن أبو سعد يعرفه، وعنب نعم أنا أكلت من عنده وعنب طيب جدا. نعم، عنب طيب جدا. نعم، فقال لم يبقى لي من الدنيا إلا الوهط والصحيفة، هذه الصحيفة. نعم، فهذه الصحيفة فيها حديث كثيرة. عمرو معروف وشهرة معلومة، شعيب ليس من المشهور، إنما عرف بهذه الصحيفة، ليس له لا نعلم له حديث إلا ما جاء في ماذا؟ بهذه السلسلة، إلا ما جاء بهذه السلسلة، إلا ما جاء بهذه السلسلة. نعم، فشعيب ليس بالمشهور، ولكن هذه الصحيفة مشهورة مكتوبة، يقول أبو هريرة كان يكتب، وعبد الله بن عمرو أخرجها من الصندوق وقال له رسول عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيده وأشار إلى فيما يخرج من الله حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي لا شك في صحتها. ولكن لأن هذه يعني الصحيفة لم تأتي إلا من هذه الطريق، وقيل أن عمرو نعم قيل أن شعيب لم يسمعها كلها من جده، طبعا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، محمد هذا ماته صغير، نعم أنجب شعيب ولكن ماته صغير. نعم، شعيب كبر وأدرك جده عبد الله بن عمرو وسمع منه، فسمع منه حديث وبعضها قد تكون ماذا يرويها وجادة بهذه الصحيفة، والوجادة رواية بها صحيحة بشرط أن تكون هذه الوجادة وجادة صحيحة. وتقدم اعتناء عبد الله بن عمرو وبهذه الصحيفة، وأيضا يعني آل عمرو قد اهتموا بها، نعم، ولذا قد رووها، ولذا قال يعني من تكلم من أهل العلم قال يعني الوجادة ليست مثل السماع، وكانوا في الأول ما لا يقبلون الوجادة، لابد من رواية. ولذا يحيى بن معين عندما تكلم في هذه الصحيفة تكلم فيها من جهة أنها وجادة، يعني نعم في بعض الأحاديث شعيب صرح بالتحديث من جد عبد الله بن عمرو، في بعض الأحاديث نعم صرح بالتحديث من جد عبد الله بن عمرو، واكثرها لم يصور. قال يحيى بن معين قال هي صحيفة إلا أنها صحيحة، نعم صحيحة لأنها وجادة صحيحة، صحيفة تكلم فيها قال يعني ليست كلها مسموعة، ولكنها في الحقيقة أنها ماذا؟ صحيحة، في الحقيقة أنها صحيحة، ولذا غالب الحديث فيها مستقيمة. مستقيمة نعم، يعني في شيء قد استنكر. ولذا للإمام مسلم له جزء فيما استنكر من هذه الصحيفة، ومما استنكر ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب بن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا فقال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وساء وظلم. كلمة نقص ماذا؟ نعم منكرة. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرتين ومرة مرة واحدة كما في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد بعض الأعضاء ثلاثا بعض مرتين. فإذا هذه لا تصح، وقد لا تكون من عمرو بن شعيب، لأن هناك من روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب غير موسى نبي عائشة ولم يذكر ماذا؟ أو نقص، ما ذكر أو نقص. نعم، وهناك أيضا ظهر حديثان أيضا ذكرهم ابن مفلح غير هذا الحديث. نعم، صلاة الليل والنهار. نعم نعم، فالخلاصة أن هذه الصحيفة الغالب أنها مستقيمة وهي من القسم الحسن وهي من الصحف المشهورة. نعم، وهذا فيه رد على الذين قالوا أن السنة لم تدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل دون بعضها وعلى رأسها هذه الصحيفة. أشهر ما دون هو ما جاء في هذه الصحيفة. نعم، ومما دون أيضا حديث أنس عن أبي بكر في فروض ماذا؟ الزكاة. نعم، وما جاء في قراب علي رضي الله عنه قال ما في هذه الصحيفة. نعم، قال عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. طبعا من قال إن عن جده يعني محمد هذا خطأ، ومن قال عن جد عمرو بن العاص أيضا هذا خطأ، يعني قال إذا كان جد عمرو بن العاص فشعيب لم يسمع من جده عمرو بن العاص، هذا خطأ. الصواب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، والدليل على هذا أن جاء في عدة حديث بهذه السلسلة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، يعني يقول اختر فيقول اخترت البيع، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. إذن يفارق صاحبه بالكلام ولا بالبدن؟ بالبدن، بالكلام أكيد لابد أن يفترق. خلاص اشتريت، بعت اشتريت، نعم بعتك اشتريت. نعم، فالمقصود يتفرقان. نعم، في هذا نعم هذا الحديث اسناده حسن، قال أبو عيسى هذا حديث حسن. طبعا عدم قول أبي عيسى أنه حسن صحيح، وهو قد صحح بعض الحديث بهذه السلسلة من أجل الخلاف الذي حصل في هذه السلسلة، والله أعلم. وابن عجلان صدوق، هو قد يصحح له. قال ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفوقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم، عبد الله بن عمر تقدم لنا أنه كان يتعمد ماذا إذا أراد أن يمضي البيع؟ يتعمد أن يفارقه. عبد الله بن عمر لم يدري عن ماذا؟ عن هذا الحديث، لم يعلم عن هذا الحديث، والحكمة واضحة. يعني إذا كنت أنت تريد خلاص تمضي الخيار، إذا رأسا ماذا؟ تمشي. إذا الحكمة هنا بقيت ولا انتفت؟ انتفت الحكمة. إذا كنت أنت من حين يعني أبتشتري وبعت، أنت لا أنت الباع، بعت وتريد أن تمضي البيع رأسا، قمت وغيرت مكانك، يصير الحكمة ماذا؟ يصير الحكمة انتفت. يعني غالبا الشخص عندما يشتري ما يطلب الإقالة إلا بعد ماذا؟ يعني بعد مدة شوي، بعد مدة، يعني لو كنت أنتم سوا 10 دقائق ربع ساعة قد يكون هناك ماذا؟ قد يكون هناك نعم يعني تأسف، أنت يا أيها المسلم فتريد أن ترجع، لكن الآن أنت اشتريت من عنده جالس أنت معه، مضت 5 دقائق، مضت 7 دقائق، وأنت ليس في نفسك شيء من هذا البيع ولا تريد. هذا تأكيد على ماذا؟ على البيع. نعم، فإذا كان من حين انتهى الكلام ذهب، إذن الحكمة هنا تبقى ولا تنتفي؟ تنتفي الحكمة في مثل هذه الحالة. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم يا أخوان، ودنا أن تقهوة، لا تستعجلون إلا الشيخ سعيد.